السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لطيب الأقوال وخير الأعمال. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين ودعا الثقلين إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله عز شأنه كما أمركم، اتقوه بفعل الطاعة وترك المعصية والذكر الجميل الحسن والرغبة فيما لديه من الفضل العظيم والخشية مما لديه من العذاب الأليم. ثم اعلموا رحمكم الله أن كل ما أوحاه الله إلى نبيه في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام والترغيب والترهيب وكل عمل أمرنا الله به ورضيه لنا وأخبرنا بأنه سبب في نجاتنا من عذاب الله وفي استحقاقنا لرحمة الله، كل ذلك رحمة بهذه الأمة لئلا تضل عن سواء السبيل. إن الله لم يكلنا إلى عقولنا وفطرنا، بل أرسل إلينا كتابا يتلى وسنة صحيحة ثابتة عن المصطفى، فيها بيان كتاب الله، وفيها تفصيل لشرع الله الذي لا تحيا الأمة إلا في ظله الظليل. فكل ما أوحاه الله عظات وعبر، كل ما أوحاه الله عظات للعباد وعبر، أوامر نافعة تحيا بها القلوب وتزكو بها النفوس، ونواهي تضر العباد إذا وقعوا فيها، استحوذت عليهم شياطين الإنس والجن وعرضوا أنفسهم لأشد الوعيد. فلا بد أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. أنزل الله تبارك وتعالى وحيه الكريم عظة ورحمة وهدى وبشرى للمؤمنين. فالواجب على المكلفين من هذه الأمة، بل على الثقلين، الواجب عليهم أن يعتزوا بكتاب ربهم ويعتزوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وذلك بطلبهما ممن أعطاه الله عز وجل قليلا من العلم. فعلى الأمة أن تقترب من علمائها وعقلائها وحلمائها حتى يظفروا بالمرغوب وينجوا من المرهوب. كنا في جمعة مضت ذكرنا صفتين من صفات أهل التقوى، لأن الله الذي قسم الخلق إلى ثلاثة أقسام جعل لكل قسم صفات في الكتاب والسنة، فبدأ في أول سورة من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة بصفات أهل الإيمان، أي ببعض صفات أهل الإيمان، لا لتكون ثقافة إسلامية فقط، ولكن لتكون علما وعملا وتقربا إلى الله سبحانه بما أرشدنا إليه لنعمله ونجعله قربة إليه وحده دون سواه. ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان التي يجب أن يلتزموا بها ويتفقدوا أحوالهم حيالها: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة. والصفة الثالثة: الإنفاق مما رزق الله الأمة من مال الله تبارك وتعالى الذي آتاهم، تعددت أصنافه وتنوعت، جعل الله هذا المال في أيدي عباده على اختلاف طبقاتهم، منهم الأغنياء ومنهم متوسط الحال ومنهم الفقراء، وأوجب الله واجبات في هذا المال. وعلى رأس الواجبات التي لا يجوز التساهل فيها والتقصير في أدائها فريضة الزكاة التي فرضت في النقدين وفرضت في بهيمة الأنعام وفرضت في الخارج من الأرض وفرضت في عروض التجارة. وكل نوع من أنواع الأموال له نصابه وفيه زكاته المبينة في الكتاب والسنة، والتي يجب أن تصرف لأهلها، الذين ذكرهم الله في آية كريمة محكمة من سورة التوبة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا آن أوانها واستكملت شروطها في أي نوع من أنواع الأموال التي سبق ذكرها لا يجوز تأخيرها بحال من الأحوال، بل يسارع المؤمن ليطهر نفسه بها وينمي ماله بأدائها ويؤدي الحق إلى أهله طيبة به نفسه غير بخيل ولا شحيح، وليكن على ثقة بأن الله سيعوضه ويخلف عليه ما أنفق أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويلحق بالزكاة في الوجوب والفرضية ما أوجبه الله من النفقات على النفس وعلى الأسرة على اختلاف طبقاتهم الذين هم تحت الرعاية والولاية، لا يجوز التقصير في الإنفاق عليهم ولا البخل حتى يلحقه بالضرر. وهكذا كل من تلزم الإنسان نفقته يجب عليه أن يسارع بأدائها حتى يكون قد أدى حق الله في المال، ويتبع ذلك ويكمله الصدقات المستحبة على الفقراء والمساكين، لا سيما من الأقارب، كل يجود بما يستطيع عليه ويقدر، لأن الله حث على الصدقة وسماها قرضا له عز شأنه وهو الغني الحميد. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والله غني عن العالمين، لا يتكثر بأموالهم ولا بعددهم، لأنه القادر والقهار والغني الحميد. ولكن معنى يقرضونه ينفقون في المجالات التي فرضها الله عز وجل أو استحب النفقة فيها. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقد ثبت أن بعض الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة بناقة مخطومة، قال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة، وما ذلك إلا لكرم الله وسعة فضله على عباده الضعفاء الفقراء إليه الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. ومن صفات أهل الإيمان الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول، ما جاء ذكره في كتابنا الفرقان على سبيل التفصيل، وما جاء ذكره على سبيل الإجمال، إذ إن عقيدة المؤمن الإيمان بكتب الله المنزلة والرسل المرسلة جملة وتفصيلا. وأما كتابنا الفرقان الذي هو خير الكتب والناسخ لها والمهيمن عليها، ولا نقص في شيء من كتب الله التي أنزلها وهي كلامه، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب أخرى أنزلها على رسل قال الله في شأنها: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك، وكل رسول أنزل الله عليه كتابا. وجب الإيمان بها جميعا. وأما الفرقان فالإيمان بإنزاله والإيمان بما جاء فيه من الأوامر والنواهي والأخبار والقصص والأمثال والترغيب والترهيب وكل شأن من الشؤون التي كلف الله عز وجل بها هذه الأمة بل عالم الإنس والجن، ما كان واجبا يجب امتثاله، وما كان محرما يجب اجتنابه، وما كان أمرا تجب الطاعة فيه، وما كان خبرا يجب تصديقه، وهكذا جميع الموضوعات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ينبغي تتبعها والتعامل معها على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل وبرهان على أن الأمة أحبت كتابها واعتزت به وعاشت في ظله الوارف الضليل. وهكذا السنة المطهرة جنبا إلى جنب، فكلاهما وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى للعلم به والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والجهاد به كما قال الله عز شأنه وهو يخاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأمته تبع له في ذلك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فنحن يجب أن نجاهد بالقرآن والسنة أنفسنا، نجاهد أنفسنا لتعلم ما فيها من الفقه الإسلامي، ونجاهد أنفسنا لتعمل بما علمت، ونجاهدها لتنشر ما علمت وعملت، ونجاهدها حتى تصبر على الأذى الذي ينالها حال الطلب وحال العمل وحال النشر وحال الأذى الذي ينال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهم يعملون بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم ويبلغونه تأسيا بنبيهم الكريم ليحشرهم الله في زمرته وتحت لوائه. لذا قال المولى الكريم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الواجب على كل مكلف أن يعلن إيمانه كما أمره الله بإعلانه في قوله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال عز وجل مثنيا على رسوله عليه الصلاة والسلام وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه من الآيات العظيمات التي ختمت بها سورة البقرة لما فيها من توحيد رب العالمين وإعلان الإيمان كما آمن نبينا عليه الصلاة والسلام طاعة لله واقتداء برسول الله الذي من اتبعه عاش عيشة الشهداء ومات على هدى. وختمت صفات أهل الإيمان ختمت بصفة عظيمة آمن بها المؤمنون وصدق بها العالمون العاملون وجحدها الكافرون والمنافقون. أما الكافرون فجحدوها صراحة، وأما المنافقون فجحدوها باطنا وأعلنوها ظاهرا. ولن ينفع الأمل إذا لم يوافقه التصديق بالقلوب، فالمنافقون لم يصدقوا بقلوبهم. ختمت بالإيمان بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. إن من صفات المؤمنين إيمانهم بالآخرة. خلق الله عز وجل دورا، الأولى الدنيا وهي حياة العمل، فيها تبتلى الخليقة بالتكاليف، فالممتثل ناجي والعاصي هالك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالشاكر له رضا الله وجنته التي نعتها لعباده، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والكافر له غضب الله ومقته وسخطه لأنه جحد نعمة الله ورد رسالة الرسل وكذبهم ولم يؤمن بما آمن به المؤمنون، فمأواه النار وبئس القرار. ولا يظلم ربك أحدا. فالأمة المؤمنة تؤمن بالآخرة. خلق الله دورا، أولاها الدنيا دنيا التراب وفيها الابتلاء، والدار الثانية البرزخ، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، فهو الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. والدار الثالثة الآخرة التي لا دار بعدها، والمكلفون فيها إما في نعيم مقيم لأنهم آمنوا بما أنزل الله عليهم من كتبه العظيمة وبما جاء به المرسلون حتى ماتوا على ذلك. والكافرون ومن تشبه بهم إلا من شاء الله في نار حرها شديد وقعرها بعيد، حذرنا الله عز وجل منها في آيات متعددات رحمة بنا ورأفة بحالنا، لأننا ضعفاء والعدو يغزو القلوب ويغزو الأرواح فيستميلها عن سنن الحق إلى طرق الضلال. فعلينا بمجاهدة العدو ونجاهده بالوحيين الكريمين علما تفقها في الدين وعملا بما جاء به أكرم الأنبياء وسيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه دائما وأبدا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بقول الله عز شأنه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وختمت الآيات الكريمات التي تجلت فيها صفات أهل الإيمان ليكونوا راغبين فيها عالمين بها مطبقين لها في حياة العمل قبل أن تفارق الروح الجسد. ختمت بالشهادة الإلهية لهم بأنهم على هدى وأنهم هم أهل الفلاح والصلاح وأن عاقبتهم هي العاقبة الحميدة. فقال عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والهدى هو ما جاء به نبي الرحمة والهدى من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والفلاح لا يوصف به إلا من اتبع الهدى، من اتبع الهدى صار من المفلحين، ومن أعرض عن الهدى فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. فدعوة لأنفسنا ولكل عاقل أن يتبع الهدى ليكرمه الله عز وجل بأكرم نزل، لأنه أطاعه في هذه الحياة وامتثل أمره وتابع رسوله الذي قال الله في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يدعوهم إلى كل فضيلة ويحذرهم من كل شر ورذيلة. ونحمد الله بلاغه بين أيدينا وبين أظهرنا ولا يزول ولا يحول ما دامت دنيا البشر وما دام فيه مكلفون. خاطبهم الله بالعمل بكتابه واتباع رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يكون من أهل الهدى والفلاح والنجاة والإكرام يوم القدوم على الملك العلام، فعليه أن يلازم صفات أهل الإيمان علما وعملا حتى يأتيه من ربه اليقين. وصلوا وسلموا على نبينا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وانصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل زمان ومكان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإمام الإسلام ومن توفيته وتوفي على الإيمان. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله جله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واقبل منه اليسير وتجاوز عنه كثير. اللهم اشف عبادكم وعفا في عبدك الخير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.